إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقيدة كما كتب أئمة السنة من قبل، فكتب عقيدة أهل السنة في رسالة سميت بالعقيدة الواسطية، وذكر فيها عقيدة أهل السنة مع اختصار في اللفظ ودقة في العبارة. وهذه الرسالة في عقيدة أهل السنة من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، والسبب الذي لأجله كتب شيخ الإسلام رحمه الله هذه العقيدة هو ما بينه في مجموع الفتاوى. قال: كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها. شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكى الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، يعني واندراس الدين والعلم، ودرس الثوب إذا ذهب وشمه، ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح الشيخ الواسطي في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. العقيدة الواسطية من الرسائل المباركة التي كتب الله تبارك وتعالى لها القبول، ونفع الله تبارك وتعالى بها كثيرا من جماهير المسلمين، وقام على خدمتها وشرحها كثير من العلماء الصالحين الأثبات المتمكنين في القديم وفي الحديث. وقد كتب الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى شرحا على العقيدة الواسطية، وجمع فيه جملا من الفوائد التي حل فيها كثيرا من الإشكالات، ووضح فيها كثيرا من المعميات بأسلوب سهل رائق، فرحمه الله رحمة واسعة. وقد قال في مقدمة شرحه: وسنجعل إن شاء الله تعالى شرحه عمدة، ثم نحشي عليه ما يسر الله رب العالمين، ونجمع من الفوائد ما ضاق وقت الشيخ عن جمعه، أو ما تركه اعتمادا على مستوى الطلاب الذين درسهم العقيدة أول مرة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الكتاب الذي يسمى العقيدة الواسطية، ومن المعلوم أنه من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظ ودقة في العبارة، ألفه حبر الأمة في زمانه أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700. ولهذا الرجل من المقامات التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له المثوبة عليها، له من المقامات في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل ما يعلمه كل من تتبع كتبه وسبرها، أي بلغ عمقها تأملا ونظرا. والحقيقة أنه يعني شيخ الإسلام من نعم الله على هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى كف به أمورا عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية. وهذا الكتاب كتاب مختصر يسمى العقيدة الواسطية، ألفه شيخ الإسلام لأنه حضر إليه رجل من قضاة واسط شكى إليه ما كان الناس يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فكتب هذه العقيدة التي تعد زبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال. قال الشيخ صالح رحمه الله: وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة، نحب أن نبين أن جميع رسالات الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جميع رسالات الرسل كلها تدعو إلى التوحيد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذلك أن الخلق خلقوا لواحد وهو الله عز وجل، خلقوا لعبادته لتتعلق قلوبهم به سبحانه تألها وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة، حتى ينسلخوا من كل شيء من الدنيا لا يكونوا معينا لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور. لأنك أنت مخلوق، لا بد أن تكون لخالقك قلبا وقالبا في كل شيء. فخلق الله رب العالمين الخلق لعبادته وتوحيده، وأرسل إليهم الرسل، وجميع رسالات الرسل من نوح إلى محمد صلى الله وسلم عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين كلها تدعو إلى التوحيد. ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الأمر الهام العظيم، عبادة الله وحده لا شريك له. ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية، ذلك أن منكري توحيد الربوبية قليلون جدا، وحتى الذين ينكرونه هم في قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروه، اللهم إلا أن يكونوا قد سلبوا العقول المدركة أدنى إدراك، فإنهم قد ينكرون هذا من باب المكابرة. فكان تركيز المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين على توحيد الألوهية، ولم تكن دعوتهم إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية، لأن الذين ينكرون وجود الرب تبارك وتعالى قليلون جدا، وحتى هؤلاء الذين ينكرون هم في قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروه. والإنكار إن أتى من بعضهم فإنما يكون مكابرة لا اعتقادا ولا اقتناعا. وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام: أحدها توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى في أمور ثلاثة في الخلق والملك والتدبير. تقول ملك الشيء ملكا وملكا وملكا، هذا الشيء وانفرد بالتصرف فيه. إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة في الخلق والملك والتدبير، هذا هو توحيد الربوبية. ودليل ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ووجه الدلالة من الآية أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير. والقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ثم تأمل افتتاح هذه الآية بألا الدالة على التنبيه والتوكيد، ألا له الخلق والأمر. النظم في غير القرآن العظيم: الخلق والأمر له، فالجار والمجرور هنا حقه التأخير، فلما قدم أفاد الحصر. فالخلق والأمر له وحده لا لغيره، الخلق والأمر له وحده. استفدنا هذا من هذا التقديم للخبر الذي من حقه التأخير، والقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ألا للتنبيه والتوكيد من أجل أن ينتبه السامع لما يأتي بعد من قضية هي أهم القضايا قط، ألا له الخلق والأمر لا لغيره، فالخلق هذا هو والأمر هو التدبير. إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة في الخلق والملك والتدبير. فأما الخلق والتدبير فدل على ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، له وحده لا لغيره. أما الملك فدليله مثل قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، فإن هذا يدل على انفراده سبحانه بالملك. ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ملك السماوات والأرض لله، فلما قدم الخبر وقدم الجار والمجرور ومن حقه التأخير دل ذلك على إفادة الحصر، فالملك ملك السماوات والأرض لله رب العالمين وحده. إذن فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. فإن قلت: كيف تجمع بين ما قررت وإثبات الخلق لغير الله، مثل قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المصورين يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور، يعني الذين يصورون، يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فأثبت لهم خلقا: أحيوا ما خلقتم. ومثل قوله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وهذا رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. فكيف يجمع بين القول بأن الله منفرد بالخلق وهذه النصوص التي أثبتت الخلق على هذا النحو؟ الجواب: إن الخلق هو الإيجاد، وهذا خاص بالله تعالى، الإيجاد من عدم. والله تبارك وتعالى ينشئ من لا شيء، ينشئ من العدم. وهذا خاص بالله تعالى. وأما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى فإنه ليس بخلق حقيقة، وإن سمي خلقا فباعتبار التكوين كفعل المصور عندما يصور، فإنه إن استخدم رقا أو استخدم قرطاسا وقلما ودواتا ومدادا ثم صور شيئا حتى إن صنع تمثالا فإنه إنما يأتي بالمادة التي يصنع منها ولا يخلقها، وإنما يحولها إلى صورة. وكذلك عندما يحول بالقلم على القرطاس والمداد شيئا إلى صورة فهذا تحويل للشيء من صورة إلى أخرى وليس بخلق حقيقة. الخلق هو الإيجاد، وهذا خاص بالله وحده. وأما تحويل شيء من صورة إلى أخرى فليس بخلق حقيقة، وإن سمي خلقا باعتبار التكوين، ولكنه في الواقع ليس بخلق تام. فمثلا النجار صنع من الخشب بابا فيقال خلق بابا، لكن مادة هذه الصناعة الذي خلقها هو الله عز وجل. لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك أبدا، ولا أن يخلقوا ذرة، ولا أن يخلقوا ذبابا. واستمع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إن الذين اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون الله من شجر وحجر وبشر وملك وولي وغيره، كل الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو انفرد كل واحد بذلك لكان عجزه من باب أولى، لأنهم لا يستطيعون مجتمعين، فكيف إذا انفرد؟ هم لا يستطيعون مجتمعين أن يخلقوا ذبابا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فالعجز محيط بهم مع اجتماعهم، فكيف بانفرادهم؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، حتى الذين يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الحقير الضعيف، ولوقع الذباب على أقوى ملك في الأرض ومص من طيبه الذي تطيب به، لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب. وكذلك لو وقع الذباب على طعامه أو شرابه فسلبه منه شيئا ومصه فإنه لا يستطيع أن يستنقذه منه. إذن الله عز وجل هو الخالق وحده. فإن قلت: كيف تجمع بين قولك إن الله منفرد بالملك وبين إثبات الملك للمخلوقين في مثل قوله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فأثبت لهؤلاء ملكا؟ فالجواب أن الجمع بينهما من وجهين. الأول أن ملك الإنسان للشيء ليس عاما شاملا، لأنني أملك ما تحت يدي ولا أملك ما تحت يدك، والكل ملك لله عز وجل. فمن حيث الشمول ملك الله عز وجل أشمل أوسع وهو ملك تام. وأما كل من ملك شيئا فملكه ملك ناقص قاصر. والثاني أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيا أتصرف فيه كما أشاء، وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع وكما أذن المالك الحقيقي وهو الله عز وجل. لو بعت درهما بدرهمين لم أملك ذلك ولا يحل لي ذلك، فإذا ملقي قاصر وأيضا لا أملك فيه شيئا من الناحية القدرية، لأن التصرف لله، فلا أستطيع أن أقول لعبدي المريض ابرأ فيبرأ، ولا أستطيع أن أقول لعبد الصحيح الشحيح امرض فيمرض، لكن التصرف الحقيقي لله عز وجل، فلو قال له ابرأ برأ، ولو قال له امرض مرض. فإذا لا أملك التصرف المطلق لا شرعا ولا قدرا، فملكه هنا قاصر من حيث التصرف وقاصر من حيث الشمول والعموم. لا أملك إلا ما تحت يدي، ولا أملك ما تحت يدك. وبذلك يتبين لنا كيف كان انفراد الله عز وجل بالملك. وأما التدبير فللإنسان تدبير، ولكن هذا التدبير قاصر كالوجهين السابقين في الملك، ليس كل شيء أملك التدبير فيه، وإنما أملك تدبير ما كان تحت حيازتي وملكي، وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الأغر الذي أباح لي هذا التدبير. فلو دبرته على غير ما أذن لي الشرع أن أدبره به فإن ذلك لا يكون، وهذا التدبير يكون مردودا لا أملكه. فالتدبير كما ترى فيه هذان الأمران، فيه القصور وفيه النقص، ولا أملكه مطلقا شرعا ولا قدرا. وحينئذ يتبين أن قولنا إن الله عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير قضية كلية عامة مطلقة لا يستثنى منها شيء، لأن كل ما أوردناه لا يعارض ما ثبت لله عز وجل من ذلك. فالناس يملكون، وهذا الذي يملكون مما آتاهم الله تبارك وتعالى لا يملكونه قدرا، بمعنى أنهم يملكونه بأنفسهم، وإنما بقدر الله رب العالمين وإعطائه. وأيضا فإنهم لا يملكون إلا ما تحت أيديهم، لا يملكون ما تحت أيدي غيرهم. وأيضا فليس لهم مطلق الحرية في أن يتصرفوا فيما يملكون كما يشاءون، وإنما هم مقيدون بقيود الشرع. وكذلك في التدبير، والله تبارك وتعالى وحده له الخلق والملك والتدبير. هذا توحيد الربوبية. ومعلوم أن توحيد الربوبية لم ينازع فيه المشركون الكافرون، وإنما كان النزاع في توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هو القسم الثاني من أقسام التوحيد، هو إفراد الله عز وجل بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغير الله، لا تعبد ملكا ولا ملكا ولا نبيا ولا رسولا ولا وليا ولا صديقا ولا شيخا ولا أما ولا أبا، لا تعبد إلا الله وحده. فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبد، ولهذا يسمى توحيد الألوهية، لأنك تفرد الله تبارك وتعالى وحده بالتأله أي بالتعبد، فسمي توحيد الألوهية. ويسمى توحيد العبادة لأنك تفرد الله عز وجل وحده بالعبادة. توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى العبد العابد المتعبد هو توحيد عبادة. فهو توحيد الألوهية بالإضافة إلى الله تبارك وتعالى، وهو توحيد العبادة بالإضافة إلى العابد المتعبد لله تبارك وتعالى. إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة هو توحيد الألوهية، والعبادة مبنية على أمرين جليلين كبيرين عظيمين، هما المحبة والتعظيم، وهذان الأمران ينتج عنهما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. بالمحبة تكون الرغبة ويدعوننا رغبا ورهبا، بالمحبة تكون الرغبة وبالتعظيم تكون الرهبة. المحبة والتعظيم، العبادة تبنى على أمرين عظيمين، على المحبة التي تثمر الرغبة، وعلى التعظيم الذي يثمر الرهبة. ولهذا كانت العبادة أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الآمر، ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم. الأوامر مبنية على الرغبة التي بنيت على المحبة، والنواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم الذي تعبده. فإذا أحببت الله عز وجل رغبت فيما عنده، ورغبت في الوصول إليه، وطلبت الطريق الموصل إليه، وقمت بطاعته على الوجه الأكمل، وإذا عظمته خفت منه، كلما هممت بمعصية استشعرت عظمة الخالق عز وجل فنفرت. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فهذه من نعمة الله عليك، إذا هممت بمعصية وجدت الله أمامك، فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية لأنك تعبد الله رغبة ورهبة. لولا أن رأى برهان ربه، فمبنى العبادة على المحبة والتعظيم. المحبة تثمر الرغبة وعليها تنبني الأوامر، والتعظيم يثمر الرهبة وعلى التعظيم تنبني النواهي. وللعبادة معنى، العبادة تطلق على أمرين، على الفاعل والمفعول. تطلق على الفعل والمفعول، العبادة تطلق على الفعل والمفعول. تطلق على الفعل الذي هو التعبد، تطلق على الفعل الذي يتعبد به العبد لله تبارك وتعالى، فيقال للفعل المتعبد به عبادة، فيقال عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا. وإطلاقها على التعبد، العبادة تطلق على أمرين، على الفعل والمفعول. تطلق على الفعل الذي هو التعبد، تطلق على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر. المصدر هو اللفظ الدال على الحدث، على الأكل، الشرب، النوم. أكل أكلا، شرب شربا، نام نوما. اللفظ الدال على الحدث مجردا عن الزمان، متضمنا أحرف فعله لفظا، مثل علم علما، أو متضمنا أحرف فعله تقديرا، قاتل قتالا، أو تعويضا مما حذف بغيره، مثل وعد عدة وسلم تسليما. المصدر هو اللفظ الدال على الحدث مجردا عن الزمان، متضمنا أحرف فعله لفظا أو تقديرا أو معوضا مما حذف بغيره. فإذا قلت ها هنا عبد عبادة، فهذا مصدر. فإذا أطلقت هذا على التعبد، على التعبد، على الفعل الذي هو التعبد، فهذا الإطلاق من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر، اسم المصدر على المصدر. اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث، ولم يساوه في اشتماله على جميع أحرف فعله. في المصدر يتضمن المصدر أحرف فعله لفظا أو تقديرا أو معوضا عنه بغيره. وأما اسم المصدر فهو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث ولم يساوه في اشتماله على جميع أحرف الفعل، بل خلت هيئة اسم المصدر من بعض أحرف فعله لفظا وتقديرا من غير عوض، مثل توضأ وضوءا وتوضؤا، وتكلم كلاما وتكلما. فالوضوء عندما تقول توضأ وضوءا، وضوءا هذه لم تشتمل على أحرف الفعل توضأ، وإنما الذي يشتمل على أحرف الفعل توضؤا، فتوضؤ مصدر ووضوءا اسم مصدر يطلق على المصدر ويساويه في الدلالة على الحدث ولا يساويه في الاشتمال على جميع أحرف الفعل. وكما تقول تكلم كلاما، كلاما هذه اسم مصدر، وأما المصدر تكلم تكلما، تكلم تكلما، لأن اسم المصدر لا يشتمل على جميع أحرف الفعل. الوضوء والكلام اسم مصدر. وهنا عندما تقول العبادة تطلق على التعبد، عبد الرجل ربه عبادة، عبد عبادة، عبادة مصدر، تعبدا اسم مصدر، إطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر. وتعرف العبادة باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وكل من ذل لله عز بالله، كل من ذل لله عز بالله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكل من ذل لله عز بالله تبارك وتعالى. فالعبادة باعتبار الإطلاق على الفعل، لأن العبادة تطلق على أمرين، تطلق على الفعل وتطلق على المفعول، فتطلق على الفعل الذي هو التعبد، وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر. تعرف باعتبار الإطلاق على الفعل، فالعبادة هي الفعل الذي يتعبد به، بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وتطلق على المفعول أي على المتعبد به، على المتعبد به، وهي بهذا المعنى تعرف بما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. هذا الشيء الذي تعبدنا الله به يجب توحيد الله به، لا يصرف لغيره، يعني هذه العبادة التي افترضها الله رب العالمين علينا لا ينبغي أن تصرف لأحد سوى الله، الصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر والخشية والحلف والتوكل إلى غير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة. فإن قلت ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ فالجواب هناك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه المنقبة، يعني إلا هذه المزية، إلا هذه الخصلة من خصال الفضل والخير لكفت، حيث إن الله ما أخبر أن أحدا شهد بألوهيته إلا هو والملائكة وأولو العلم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي بالعدل. ثم قرر هذه الشهادة بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله، وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة الحق. إذا قال قائل كيف تقر لها مع أن الله تعالى يثبت آلهة غيره، كما في قوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، وكما في قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، وكما في قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وكما في قول إبراهيم عليه السلام أئفكا آلهة دون الله تريدون، إلى غير ذلك من الآيات. كيف يتم الجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله؟ الجواب أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة، مجرد تسمية ولا حقيقة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فألوهيتها باطلة، وهي وإن عبدت وتألها لها من ضل فإنها ليست أهلا لأن تعبد أصلا، فهي آلهة معبودة لكنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن الله تعالى موحد بالربوبية والألوهية. لكن حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من البشر، كغلاة الرافضة مثلا الذين يقولون إن عليا إله، كما صنع زعيمهم عبد الله بن سبأ حيث جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له أنت الله حقا، ولكن عبد الله بن سبأ أصله يهودي ودخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت ليفسد على أهل الإسلام دينهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن هذا يعني ابن سبأ صنع كما صنع بولس حين دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى. وقد روى اللالكائي ذلك في شرح السنة عن الشعبي، وأورده شيخ الإسلام في منهاج السنة، وأشار إلى من رواه من العلماء يعني هذا القول، وحسن هذا القول الحافظ ابن حجر في الفتح، إن عبد الله ابن سبأ صنع كما صنع بولس حين دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى. هذا الرجل عبد الله ابن سبأ قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت الله حقا، وعلي بن أبي طالب لا يرضى أن أحدا ينزله فوق منزلته هو، حتى إنه رضي الله عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. والحديث أصله في الصحيحين عن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قلت لأبي يعني لعلي بن أبي طالب أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر. فكان من إنصافه رضي الله عنه يعترف بفضل للشيخين على هذا النحو، يعلن ذلك في الخطبة وعلى رؤوس الأشهاد والملأ، ولا يكتمه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا يرضى من أحد أن ينزله وأن ينزله فوق منزلته. فكيف إذا جاء هذا الدعي وقال له إنك أنت الله؟ وقد تواتر النقل عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يقر بالفضل للشيخين أبي بكر وعمر، ويقدمهما هذا التقديم الذي مر ذكر بعضه، والذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى أن يقول له قائل إنك أنت الله؟ ولهذا عزرهم أبشع تعزير، أمر بالأقاديد فخدت ثم ملئت حطبا وأوقدت فتلهبت ثم أتى بهؤلاء فقذفهم في النار وأحرقهم بها، لأن فريتهم عظيمة والعياذ بالله وليست هينة. ويقال إن عبد الله ابن سبأ هرب ولم يمسكوا. وقد اعترض ابن عباس رضي الله عنهما على فعل علي فقال: لو كنت مكانه ما أحرقتهم بالنار، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. فلما بلغت علي رضي الله تبارك وتعالى قال رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لما بلغته لله أبوه: يا له من متتبع للهنات، لأنه قال: لو كنت مكانه ما أحرقتهم بالنار، يعني لقتلتهم ولعرضتهم على السيف وما أحرقتهم بالنار، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا الذي خلقه. المهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحرق السبائية بالنار لأنهم ادعوا فيه الألوهية. والحاصل كل من كان من أهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين من أنواع التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وإن كان يوجد في بعض أهل البدع من يؤله أحدا من البشر كما تصنع الرافضة قبحهم الله تعالى، لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو القسم الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات كثر فيه النزاع بين أهل القبلة وكثر فيه القول، فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: ممثل ومعطل ومعتدل. والمعطل إما مكذب وإما محرف. وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة من بني تميم، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين، وكما في حديث غيره من الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. فخرج ذو الخويصرة من بني تميم حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة جاءت بين الناس فقال له هذا الرجل: يا محمد اعدل. فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية. ثم عظمت فتنة الخوارج في أواخر خلافة عثمان، وفي الفتنة بين علي ومعاوية فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. ثم حدثت بدعة القدرية مجوس هذه الأمة الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العباد، وليست أفعال العباد داخلة تحت مشيئته، بل وليست مخلوقة له، بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله، ولا هي بمكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن الله لا يعلم ما يصنع الناس إلا إذا وقع ذلك في عالم الشهود. ويقولون إن الأمر أنف، أي مستأنف. وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة، فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة، لكنه كان يعني القول ببدعة القدرية مجوس هذه الأمة في أواخر عصر الصحابة. ثم حدثت بدعة الإرجاء وأدركت زمن كثير من التابعين، والمرجئة هم الذين يقولون إنه لا تضر مع الإيمان معصية، أنت مؤمن فإذا قلت نعم قالوا لك لا تضرك المعصية مع الإيمان، تزني وتسرق وتشرب الخمر وتقتل، ما دمت مؤمنا فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال إن كلام القدرية والمرجئة حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق، لم يتكلموا في ربهم وصفاته. وهذا التتبع الزمني مهم جدا لكي تفهم الخطة الزمنية لتطور البدعة بعد حدوثها ونشوئها، فإنها تحدث وتنشأ ثم تسير في خط زمني محدد فإذا لم تفهمه وقعت في كثير من الخلل في تكييف البدعة ذاتها وفي فهم كلام أهل العلم من المتقدمين الذين كانوا يصمون بالبدعة من تلبس بها أو تلبست به على نحو ما، ولا يفهم الذي ينظر في الكلام شيئا من ذلك ولا ينزله منزلته، لأنه لم يفهم متتبعا الخط الزمني لتطور البدعة بعد نشوئها وحدوثها. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن كلام القدرية والمرجئة حين رده بقايا الصحابة، يعني في أول عهد بحدوث تلك البدعة من القول بالقدر وكذلك القول بالإرجاء، حين رده بقايا الصحابة، هذا كان متقدما كما ترى، كان كلام القدرية والمرجئة في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق، ولم يتكلموا في ربهم وصفات. فجاء قوم من الأذكياء ممن يدعون أن العقل مقدم على الوحي، فقالوا قولا بين القولين، بين قول المرجئة وقول الخوارج، قالوا الذي يفعل الكبيرة هذا عند المرجئة لا تثريب عليه، لأن عنده أصل الإيمان، وهذا عند الخوارج كافر بمرة وهو خالد في النار مخلد فيها. فتوسط هؤلاء بين هذين الطرفين المذمومين توسطا قبيحا، وقالوا الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قاله المرجئة، وليس بكافر كما قاله الخوارج، بل هو في منزلة بين منزلتين. هذا قول المعتزلة لما اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري ناحية، فذهب إلى سارية والتف حوله بعض المفتونين به وقرر هذا القول قبل أن يقوم، فقال هو في منزلة بين المنزلتين، لا إلى الجنة ولا إلى النار. ثم قال، فاعتزل ناحية، فقال الحسن اعتزلنا واصل، فسموا المعتزلة لذلك. وقد حاول أحمد أمين في فجر الإسلام متمحلا، حاول أن يقول إن الاعتزال لم يكن لهذا الغرض، وإنما كان اعتزالا عقليا واعتزالا نفسيا وهوش، وقد رددت عليه بفضل الله رب العالمين ردا مفحما، ولله الحمد والمن، وهو مثبت في محله، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينشر مطبوعا قريبا، إنه على كل شيء قدير. فقال هو في منزلة بين منزلتين، كرجل سافر من مدينة إلى أخرى فصار في أثناء الطريق، فلا هو في مدينته ولا في التي سافر إليها، بل هو في منزلة بين منزلتين. هذا في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فهو مخلد في النار، وهم يوافقون الخوارج في الآخرة لكن في الدنيا يخالفونه. ظهرت هذه البدعة وانتشرت، ثم حدثت بدعة الظلمة والجهمة، والجهمة ظلمة آخر الليل، بدعة جهم بن صفوان وأتباعه يسمون الجهمية نسبة إليه. حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق بمسألة الأسماء والأحكام، مؤمن أم كافر أم فاسق ولما في منزلة بين منزلتين، بل تتعلق بذات الخالق جل وعلا. فانظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام، وكيف سارت في هذا الخط الزمني على هذا النحو حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا، وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق، يقولون كما شاءوا، فيقولون هذا ثابت لله وهذا غير ثابت لله، هذا يقبل العقل أن يتصف الله به وهذا لا يقبل العقل أن يتصف الله به. فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة، فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة. فقسم قالوا لا يجوز أبدا أن نصف الله تعالى لا بوجود ولا بعدم. لما؟ قالوا لأنه إن وصف بالوجود أشبه الموجودات، وإن وصف بالعدم أشبه المعدومات، وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه. وهذا الذي ذهبوا إليه، تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات، لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوم، ولا يمكن أن يجتمع الوجود والعدم، فإما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، فهذا تقابل تناقض، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن أن يكون موجودا معدوما في آن، ولا يمكن أن لا يكون موجودا ولا معدوما في آن، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوم. هؤلاء قالوا لا موجود ولا معدوم، لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا هو موجود فقد شبهناه بالموجودات، وإن قلنا هو معدوم فقد شبهناه بالمعدومات، فنقول لا موجود ولا معدوم. وكل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله، وقد فروا من شيء فوقعوا في شر منه. هذا قسم. وقسم آخر قالوا نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات، يعني أنهم يجوزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات لكن لا تثبت، يعني لا نقول هو حي وإنما نقول ليس بميت، ولا نقول عليم بل نقول ليس بجاه. وهكذا قالوا لو أثبت له شيئا شبهته بالموجودات، لأنه على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة، القدر المشترك والفارق المميز الذي دندن حوله شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا يفهمون. على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة، فأنت لا تثبت له شيء. وأما النافي فهو عدم، مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي بكثير. قيل لهم إن الله قال عن نفسه سميع بصير، قالوا هذا من باب الإضافات، بمعنى نسب إليه السمع لا أنه متصف به، ولكن لأن له مخلوقا، لأن له مخلوقا يسمع فهو من باب الإضافات. فسميع يعني ليس له سمع ولكن له مسموع. وجاء طائفة ثانية قالوا هذه الأوصاف لمخلوقات وليست له، أما هو فلا يثبت له صفة. وقسم ثالث يثبت لله تبارك وتعالى الأسماء دون الصفات، وهم المعتزلة، أثبتوا أسماء الله ولم يثبتوا ما تدل الأسماء عليه من الصفات. ولذلك عند أهل السنة أن تؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى، بمعنى أن هذا الاسم ثابت لله تبارك وتعالى، ونؤمن بما دل عليه الاسم من صفة، فنقول الحي، فنؤمن بأن هذا من أسماء الله تبارك وتعالى، اسم الحي ثابت لله تبارك وتعالى، ونؤمن بما دل عليه الاسم من الصفة وهو الحياة، فنؤمن بصفة الحياة لله رب العالمين، صفة الحياة الكاملة التي هي غير مسبوقة بالعدم ولا ملحوقة بالموت، ولكن نثبت لله تبارك وتعالى الصفة التي دل عليها الاسم. إذا كان الاسم لازما فذلك، وإذا كان متعديا فإننا نثبت المتعلق أيضا، فاسمه تعالى المحيي نؤمن به، يعني بثبوته لله وبالصفة التي دل عليها وهي الإحياء. ثم هذه المخلوقات التي آتاها الله رب العالمين الحياة وأخرجها من الموات هي من إحيائه تبارك وتعالى، فهذا متعد وليس بلازم من أحيا، وأما من حي فهذا لازم لا يحتاج مفعولا به، وأما المتعدي فيحتاج مفعولا أو مفعولين أو ثلاثة مفاعيل على حسب، فنؤمن بذلك. أما المعتزلة فيقولون نثبت الاسم لله ولا نثبت ما دل عليه الاسم من الصفة، فيقولون إن الله تبارك وتعالى سميع بلا سمع، السمع صفة ينفونها وينكرونها فيقولون سميع، دل القرآن دل النقل على الصفة يثبتها، والعقل أيضا عنده فيثبتون الاسم، دل على الاسم فهو ثابت، وحينئذ لا نؤمن إلا بالاسم وحده، وينكرون ما دل عليه الاسم من الصفة، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. كل هذا لماذا؟ لأنهم أدخلوا العقل فيما لا ينبغي أن يدخل العقل فيه. وقل أننا لو أثبتنا لله الصفات فقد أشبه المخلوقات، ولم يعلموا أن العقل قاض بأن الصفة على قدر الذات. وقسم رابع قالوا نثبت له الأسماء حقيقة، ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل، وننكر الباقي، فيثبتون لله سبع صفات فقط، والباقي منكرونه تحريفا لا تكذيبا، تحريفا لا تكذيبا، هذا مهم، تحريفا لا تكذيبا، لأنهم لو أنكروه تكذيبا لكفروا، ولكن ينكرونه تحريفا، وهذا التحريف يسمونه التأويل. والصفات السبع مجموعة عندهم في قوله له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، فيثبتون لله صفة الحياة، صفة الكلام، صفة البصر، صفة السمع، صفة الإرادة، صفة العلم، صفة القدرة فقط. وجمعها قائلهم في هذا البيت، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. فهذه الصفات يقولون نثبتها لأن العقل دل عليه، وبقية الصفات لم يدل العقل عليه، فنثبت ما دل عليه العقل وننكر ما لم يدل عليه العقل. وهؤلاء هم الأشاعرة أصحاب الجوهرة والسنوسية، آمنوا بالبعض وأنكروا البعض. فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات، أربعة أقسام، وكلها متفرعة من بدعة الجهم بن صفوان. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا جزء من حديث مسلم الذي رواه بإسناده عن جرير بن عبد الله البجلي في القوم الذين جاءوا مجتابي النمار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأوزار هؤلاء جميعا على أنفسهم، ومجموعها على الجهم بن صفوان عامله الله بعدله. فالحاصل أنك لو طالعت في كتب القوم التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر فرأيت العجب العجاب الذي تقولون أيها الأحبة عندما تسمعونه، كيف يتفوه عاقل فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام. لو طلعتم في كتب القوم لرأيتم تلك المقالات التي نقلت عن أولئك الذين صنعوا ما صنعوا في الأسماء والصفات، وكلهم يتفرعون من بدعة الجهم بن صفوان. لو طلعتم في كتبهم واعتنيتم بدراسة مقالاتهم وأقاويلهم في هذا الأمر لرأيتم العجب العجاب الذي تقولون حين تنظرون فيه، كيف يتفوه عاقل فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره، فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها، فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما رآها. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا ينبغي لنا دائما أن نسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الأمر، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن الأمر خطير، والشيطان يدخل على ابن آدم من كل صوب ومن كل وجه، ويشكك الشيطان الإنسان في عقيدته وفي دينه وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأن الشيطان في صورة من صور عداوته للإنسان يحاول أن يشككه في ربه تبارك وتعالى. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، فيقول الله، فيقول من خلق كذا، فيقول الله، فيقول من خلق الله. حتى في النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سائرا ومعه صفية رضي الله عنها ليقلبها، يعني ليوصلها إلى بيتها، وكانت قد جاءت زائرة إليه في المسجد وكان معتكفا صلى الله عليه وسلم، فذهب معه. فمر رجلان من الصحابة رضوان الله عليهما، فلما رأوا من مع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان ويا فلان، على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا أو قال شرا. صلى الله عليه وسلم، فالشيطان يأتي الإنسان يشككه في الله تبارك وتعالى ويعبث به لكي يجعله على عقيدة غير صحيحة حتى في ذات الله تبارك وتعالى. ولكن الشيطان إذا استعاذ الإنسان منه بالله تبارك وتعالى خلص، والحمد لله. ما ابتدع أحد بدعة إلا قيض الله له بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحضها بالحق. وهذا من تمام مدلول قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا من حفظ الله لهذا الذكر، وهذا أيضا هو مقتضى حكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ورسالة لا بد أن تبقى في الأرض، وإلا لكان للناس حجة على الله. وإذا كانت الرسالة لا بد أن تبقى في الأرض، لزم أن يقيض الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة من يبينها ويكشف عورها، وهذا هو الحاصل. ولهذا ينبغي علينا دائما أن نحرص على العلم حتى لا يأتي إلينا أحد من أهل الضلال فيشككنا ويضللنا، وحتى نكون على بينة من أمر ديننا، وحتى نكون مجاهدين في سبيل الله رب العالمين بألسنتنا وأقلامنا، مجاهدين لأعداء الله سبحانه وتعالى. وكل هذه البدع انتشرت بعض الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يبحثون في هذه الأمور، لأنهم تلقوا الكتاب والسنة على ظاهرهما وعلى ما تقتضيه الفطرة والسليقة اللغوية. والفطرة السليمة سليمة، لكن أتى هؤلاء المبتدعون فابتدعوا في دين الله تعالى ما ابتدعوا، إما لقلة علمهم أو لقصور فهمهم أو لسوء قصدهم، فأفسدوا الدنيا بهذه البدع التي ابتدعوها. ولكن كما قلنا، إن الله تعالى بحكمته وحمده ومنته وفضله ما من بدعة خرجت إلا قيض الله لها من يدحضها ويبينها. ومن جملة الذين بيّنوا البدعة وقاموا قياما تاما بدحضها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ونسأل الله أن يجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، هذا الرجل الذي نفع الله بما آتاه من فضله ومن على الأمة بمثله، ألف العقيدة الواسطية إجابة لطلب أحد قضاة واسط الذي شكى إليه ما كان الناس عليه من البدع، وطلب منه أن يؤلف هذه العقيدة فألفها. أسأل الله رب العالمين أن يرحمه رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.